كيف التعامل مع تارك في الصلاة عمدا؟ من تركها أن كفر على الصحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر يسير ترك الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيني وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الرجل المستتاب فإن تاب وإلا قتل. أمره خطير نسأل الله العافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.